هل يعفى عن القدر اليسير الذي لم يصله الماء من أعضاء الوضوء، وما ضابط ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمعة في قدم شخص فقال: ويل للأعقاب من النار. الحديث عن عائشة وغيرها. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. وهذا شامل لكل جزء من أعضاء الوضوء. وجاء في ذلك غسل موضع اللمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعد وضوءك، وإن كان الحديث قد انتقد. كل هذا يدل على أنه لا يصح الوضوء إلا مستوعبا وشاملا لجميع أعضاء الوضوء، إلا أن يكون بعض تلك الأعضاء فيه ما هو عذر لعدم إيصال الماء إليه من جراح ونحوها، فيتوضأ لما استطاع ويغسل ما قدر على غسله، ويتيمم لما عدا ذلك، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وعلى هذا فلا بد من استيعاب أعضاء الوضوء جميعا، وإن حصل الشيء اليسير نسيانا والوقت لا يزال باقيا تدارك الوضوء والصلاة، وإن حصل الشيء اليسير وهو لا يزال أعضاء مبلولة تداركها ومسح بعضها ببعض، غسلها أو مسح حتى يستوعب الجميع الأعضاء، سواء كان هذا العضو نسيه أو كان عليه بعض العازلات كما هو الحال في الغراء والدهانات التي هي دهانات البوية أو نحو ذلك التي تعزل الماء عن إيصال البشرة، أو ما يكون على يعني من العازلات في أظافر المرأة أو في يدها مما هو عازل للماء عن إيصال البشرة، مثل هذا كله لا يصح الوضوء إلا بإتمام تلك ذلك العضو وتلك الأعضاء جميعاً.